بسم الله والحمد لله. الحمد لله الذي أبكى عيون الخائفين فجرت عيونهم كالعيون، وأجرى دموع أقوام تتجافى جنوبهم عن المضاجع فهم من خشيته مشفقون. أطار الخوف من الجليل نومهم فهم عندما يفرح الناس يحزنون. فسبحان من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وعلم ما كان وما سيكون. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يقصر عن بلوغ مداه الحامدون، ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله من صلى عليه الملائكة أجمعون وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من قصة يونس، وغالبا إذا انتهينا من نبي أن نفصل بين النبي الثاني بشيء من الموعظة، وسنتحدث في هذا اليوم في أمرين: أولا موعظة خفيفة بمناسبة وفاة أخونا أبو الأمين الذي كان من رواد الفجر، وكان مكانه هنا، كان مكانه هنا ما يغاد فجر دائما، ونريد أن نذكر الناس بهذه القضية وهي الموت، ثم نتكلم عن القرعة في الإسلام، لأن يونس أحد الإخوة أو أكثر من أخ طلب أن نتكلم عن القرعة في قوله تعالى: فساهم فكان من المدحضين. نتابع إن شاء الله تعالى. نعم، نذكر أنفسنا بموعظة تذكير، ثم كما ذكرنا يكون ذلك تذكيرا بوفاة الأخ أبي الأمين عليه رحمة الله. نعم، في أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الموت جيد يدفعك إلى أمور من أهمها العمل كالصوت يسوق الإنسان إلى الطاعة. في أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مضى ثلث الليل الأول قام وقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، أي بما بعده وبحاله كذلك، حال الموت صعب، جاء الموت بما فيه. أخي الكريم، إن أيامك تنقضي، وهذا الانقضاء يذكرك بهذه الحقيقة، ستأتيك هذه الحقيقة وهي الموت، حقيقة تخفت فيها الأنفاس وتخشع الأصوات وتسكن الجوارح. إنها لحظة الموت التي قال الله عز وجل عنها في محكم كتابه: كل من عليها فان، كل من عليها فان، كلمة سمعتها الملائكة فقالوا: مساكين أهل الأرض، ماتوا، وظنوا أن الموت مختص بأهل الأرض، فأنزل الله عز وجل قوله: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. صاحت الملائكة وارتعدت وقالوا: متنا ورب الكعبة، متنا ورب الكعبة، أو متنا وعزة ربنا، كذلك متنا وعزة ربنا. وهذا الخوف من الموت شمل حتى الجن، حتى الجن يخافون هذه الواقعة وهذه الحقيقة. يذكر ابن الجوزي عليه رحمة الله في بعض مواعظه أن أحد الصالحين كان يسكن بيتا متطرفا لطرف منحدر وادي أو شيء، والجن بعد بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم انحسروا إلى الأماكن الخلوية، يعني مبتعدين عن الناس، عن أماكن الخلوية ابتعدوا إلى هكذا. وكان من عادة هذا الصالح أن يصلي الليل في منزله، يقوم الليل، فقرأ في صلاته يوما ووقف عندها كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فأخذ يكررها مرة واثنتين وثلاثا وأربعا، وهذا من السنة. كان النبي يتأول القرآن، أي إذا مر بآية فيها استغفار استغفر، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة دعا بها، وإذا مر بآية فيها ذكر النار استعاد منها. هذا هو تأويل القرآن، كان يتأول القرآن في تلاوته وفي صلاته. نعم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شو الغرور؟ الغرور أن تلهيك متعة قصيرة عن متعة عالية لا أمد لانتهائها، هذا الغرور. أن تشغلك متعة ثانية عن متعة باقية لا أمد لها إلى أن يشاء الله. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ثم أجمل التعبير، توفون أجوركم يوم القيامة، يعني أجرك يا عبد الله ليس هنا، لأنه زائل، يعني الله تعالى أكرم من أن يخصك، لا أبدا، هناك حيث يكون الثواب الذي لا ينتهي. كرر هذا العبد الصالح هذه الآية. نعم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فسمع صوتا من بطن الوادي في هذا الليل البهيم يقول له: يا هذا، إلى كم تعيد هذه الآية؟ يعني خلاص انتهي من إعادتها. لقد قتل، والله الذي لا إله غيره، لقد قتلت بتلاوتك هذه وتكرارها 4 أنفس من صالح الجن ما رفعوا أعينهم إلى السماء لحظة هيبة من الله عز وجل، هيبة من الله عز وجل، أو إجلالا لله عز وجل. أقصد الجن خافت والملائكة خافت من هذا المصير وهو الموت. فما أقسى قلبك يا ابن آدم، رقت الملائكة ورقت وخاف الجن وأنت ذو قلب قاس لا يلي. إلى متى؟ يا له من داء. وداء هذه القسوة ذكر هذه الحقيقة وهي الموت، كما ورد في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عندما سألها رجل قال: يا أمنا، يا أم المؤمنين، نعم، إن بي داء فهل عندك له من دواء؟ قالت: وما داؤك؟ قال: قسوة القلب. فقالت: زر المرضى وانظر الجنائز وتوقع الموت، يعني ضعه بين عينيك سيأتيك هذه الحقيقة لا بد منها. زر المرضى واتبع الجنائز، أو وانظر الجنائز وتوقع الموت. اذكر هذه الحقيقة يا عبد الله، وهي أن الموت آتيك فاستعد له، فاستعد له. نعم، ينبغي أن تستعد، واعلم أنك مسؤول، وكل مسؤول موقوف ينبغي أن تقف عند الله فيسألك. ولذلك لابد من إيش؟ من أن تشمر عن هذا إن شاء الله تعالى. واعلم أنه لا بقاء إلا لله تبارك وتعالى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، نعم، ذو الجلال والإكرام. يقول محبوب العابد عليه رحمة الله من كبار السلف خلقا ودينا وسمتا كذلك، يقول: نزلت إلى الكوفة لقضاء بعض الحوائج، ساكن في القرى، وإذا بدار كبيرة عامرة يدخل منها الناس ويخرجون، والناس بين داخل عامرة، يدخل أطباق وتخرج أطباق وهكذا. وإذا بصوت من داخلها لجارية تنشد: ألا يا دار لا يدخلك حزن، مبسوطين، ألا يا دار لا يدخلك حزن ولا يغدر بصاحبك الزمان. وهذا عبارة ما ينبغي أن تقال، الزمان لا يغدر. ألا يا دار لا يدخلك حزن ولا يغدر بصاحبك الزمان. نعم. ثم قضيت حوائجي وخرجت من الكوفة، وعدت بعد فترة أشهر، فمررت من أمام تلك الدار الذي سمع منها هذا النشيد وكانت عامرة بالناس، وإذا بالباب مغلق وعلى الدار وحشة وكآبة. فسألت ما شأنهم؟ لقد مررت عليهم منذ أشهر فكانوا في كذا وكذا خروج ودخول. نعم. فقالوا مات صاحب الدار وسيدها. مشرف على الحقيقة مات. نعم. ويقول وأنا أحدث الناس أسألهم، فقالوا مات صاحب الدار. فكأن الجارية التي أنشدت في المرة الأولى هذا النشيد تسمع هذه المحاورة، وإذا بها تبكي ثم تقول يا عبد الله إن الله وحده هو الذي يغير ولا يتغير. قال فقضيت حوائجي وعدت إلى من الكوفة باكيا، باكي على حاله لأنه يعني المصير لابد وأن يأتي. نعم. ماذا يفيدك ذكر الموت؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هازم اللذات، أكثروا من ذكر هازم بالزاي، وكلها واردة بالزال وبالدال وبالزاي. أكثروا من ذكر هازم اللذات. ماذا يفيدك؟ الأمر الأول يدفعك إلى الطاعات لا شك، ولذلك قال علماؤنا الموت كالصوت يقودك إلى الطاعة حتى تؤديها. وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر أحد من ذكر الموت إلا زاد ذلك في عمله، إلا زاد ذلك في عمله يدفعه. قال سويد بن غفلة دخلت على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رأيته جالسا في بيته على مصلاه، مكان مرتفع كان يصلى عليه نوافل في الليل قيام، بسط بساط جالس عليه، ليس في البيت غير ذلك ما عندش. فقلت له يا أمير المؤمنين أنت ملك الإسلام، والإسلام الحمد لله الآن مسيطر على نصف الدنيا، أنت ملك الإسلام. نعم. ولا أرى في بيتك فراشا مثل الناس ولا أثاثا. قال فصمت لحظة ثم قال يا ابن غفلة إن اللبيب لا يتأسس دارا فينتقل عنها. اللبيب لا يضع أثاث، أثاث جيد وفرش جميل في بيت فيرحل عنه. نعم. يا ابن غفلة إن اللبيب لا يتأسس في دار سينقل عنها، وأمامنا دار المقام وقد نقلنا إليها خير متاعنا، أحسن شيء قدمنا لهناك ونحن إليها منتقلون. ويروي الإربلي صاحب كتاب الذهب المشبوك قصة جميلة عليه رحمة الله، يقول إن مسرور الخادم هارون الرشيد الحاجب الخاص، إن مسرور خادم الرشيد يقول دخل على أمير المؤمنين الرشيد وإذا به يبكي، والرشيد يعني الدنيا كانت تدين له. نعم. كان يحج سنة ويغزو أخرى، لا تسمع ما يكتب بعض المؤرخين من دار الهلال ومجلة الهلال مؤسسها للنصارى أبدا، كان يحج سنة ويغزو أخرى ويبكي أحيانا خاليا حتى تفيض عيناه، لذلك جعلوه في الأفلام وفي المسلسلات يعني عبارة عن رجل ماجن. يقول دخلت على الرشيد فرأيته يبكي، فقلت يا أمير المؤمن ماذا جرى وماذا يبكيك؟ لويش هذا؟ فقال يا مسرور أتاني شاعر فأنشدني أبيات، وكان منها أي من هذه الأبيات التي أنشدني أين الملوك وأين جندهم، وأين جندهم أين الملوك وأين جندهم، صاروا مصيرا أنت صائره، صاروا مصيرا أنت صائره، نل ما بدا لك أن تنال. خذ شو بتريد من الدنيا، نل ما بدا لك أن تنال فإن الموت آخره. قل الشاهد فإن الموت آخره. ثم اشتد بكاؤه ثم قال يا مسرور ألا ترى أنها موعظة من الله على لسان هذا الشاعر، ألا ترى أنها موعظة من الله على لسان هذا الشاعر، يعني تذكير إلي بأنه هذا الأمر نعم من حقنا أن نتقبلها، يقول ونستعد لها، أي هذا المصير، أن نستعد لهذا المصير. قال مسرور الحاجب: فأقبل الرشيد على المال ينفقه بلا حساب في وجوه الخير، وتصدق بالكثير العظيم في أوجه البر، وأعتق وأنفق، ثم حج كذلك من سنته، ثم غدا. ولعله يكون آخر شيء يعني في طاعة، والإنسان إذا مات بعد طاعة كان ذلك مبشرا بحسن الختام، كما كان أخونا أبو الأمين جاء بعد الحج عليه رحمة الله. نعم. ثم غزا، حج واعتمر وغزا الروم وفتح، ثم عاد إلى طوس، مدينة طوس، فمرض فيها، فجاءه الأطباء فنظر إليهم ثم قال: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفع محذور أتى، إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفع محذور أتى، هلك المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى. طبيب كان يعالج بعض الأمراض وإذا به يموت بالمرض الذي إيش كان يعالج منه. نعم. هلك المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. ويذكر مسرور أنه لما استيقظ قبل موته بيوم أو يومين قال: يا مسرور ائتني بتراب من هذه الأرض. قال: فأتيت له بكف من تراب الأرض، فنظر إلي وقال: والله إنه الكف وإنها الأرض، وإن موتي فيها. كان قد رأى في منامه قبل ليلة أو ليلتين أن كفا يقول له: هذه تربتك. فقال لمسرور: ائتني بتراب. فأريته التراب، فقال: والله إنه الكف الذي رأيته في المنام، والتراب الذي رأيته في المنام. ومات في طوس في المكان الذي رأى فيه هذا المنام عليه رحمة الله. إذن يدفعك إلى العمل ذكر الموت، أكثر من ذكر هادم اللذات صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: ذكر الموت يجعلك لا تتكل على جاه ولا على مال ولا على سلطان ولا على شيء ولا على ولد، اتكل إلى الله عز وجل. نعم. يحدث المؤرخون أن هشام بن عبد الملك، وتعلمون هشام مات لما حضرته الوفاة ثم مات، الخليفة الذي بعده حجز على الأقفال والخزائن كلها، ما ترك شيء حتى يعني يحصيها، حجز وأخذ أمواله وأقفاله حتى ما وجدوا إناء يسخنون له ماء الغسل لموته، ما تركش. فجاء أحد المسلمين الصالحين وأتى بقمقم ليسخن فيه الماء، وسخنوا له الماء وغسلوا به. وكان أحد الحاضرين يرى هذا الموقف، وكان من أصحاب هشام، فماذا قال؟ قال: إن في هذا لعبرة لمن اعتبر، إن في هذا لعبرة لمن اعتبر. كان يملك الدنيا قبل نصف ساعة وبعدها ما في شيء. إن في هذا لعبرة. نعم. عبد الملك لما مات بن مروان كان له صديق عزيز اسمه عبد الرحمن بن زيد، وقف على قبره عند الدفن وقال: أنت عبد الملك، في القبر: أنت عبد الملك الذي كنت توعدني فأخافك، لما تهدد بتخوف، أنت عبد الملك الذي كنت توعدني، توعد أوعد من فعل أو أيهدد، أوعدوني أيهددوني أو عدوني بالجائزة، في وعد وأوعد، وعد بالخير وأوعد بالتهديد، أوعدوني هددوني، أوعدوني أحسنوا إلي وانطلوا، حكم دين الحب دين الحب لي، أنت عبد الملك الذي كنت توعدني فأخافك، وتعدني بالجائزة فأرجوك، أتأمل منك خير، وأنت الآن ليس معك من دنياك ولا من ملكك ولا من عزك إلا 4 أذرع في ذراعين. هذا نهايته، إلا 4 أذرع في ذراعين، أنت عبد الملك. الأمر الثالث أن ذكر الموت يجعلك لا تغتر بالدنيا، ويجعلك تحذر حرامها وتستقيم على طاعة الله عز وجل كما قلنا فتسلم. حدث أبو بكر بن عياش عليه رحمة الله قال: رأيت الدنيا في نومي على شكل عجوز شمطاء هتماء، ما في شيء، شوهاء قبيحة، تصفق بيديها والناس يتبعونها ويصفقون خلفها. كلهم عبروا صمكيثين ما شاء الله، نعم، يصفقون ويرقصون ويغنون كحالنا اليوم. يعني بتلاقي في بيت جنازة وبيت غناء، في بيت جنازة وبيت غناء ومتجاورين، وإذا الجنازة والعروس تلاقيا وخلفها خلق كثير يصفقون ويرقصون. فلما اقتربت مني قالت: لو ظفرت بك. كان صالحا، ما تفت الدنيا تغلب حرام، ما بيغلب حرام الدنيا. قالت: لو ظفرت بك وتمكنت منك للعبت بك كما ألعب بهؤلاء، فاستيقظ وبكى. فالناس خائف. ويروي بعض الصالحين من السلف أنه رأى في منامه صحراء واسعة وفيها غزالة تفر ورجل يتبعها، وخلف الرجل أسد، يعني مفترس مخيف، تفر الغزالة تفر والأسد يتبع الرجل. نعم، الأسد يلحق الرجل والرجل لا يهتم ولا يحذر ولا كأن في شيء، ثم وثب عليه الأسد فقتله من خلفه. ثم أتى رجل آخر فتبع الغزالة والأسد يتبعه فهلك كما هلك الأول. قال: والله عددت في نومي 100 من الرجال كلهم جرى له ما جرى للأول. فقمت عددت 100، فقلت: عجيب هذا، عجيب. يقول في نفسه في الرؤيا: عجيب، ايش هذا؟ قال: فالتفت الاسد الي قال: فلم تعجب؟ اما تدري من انا؟ قلت: من انت؟ قلت: والله ما ادري. قال: انا ملك الموت، وهذه الغزالة الدنيا، وهؤلاء القتلى طلابها بالحرام، وانا اقتلهم واحدا بعد واحد. أليس في الموت دافعا لأن يستقيم الإنسان على شرع الله عز وجل؟ نعم. فقام فزعا خائفا. والأمر الرابع: ذكر الموت كما يدفعك للعمل الصالح يبعدك عن الذنوب كذلك، فتحاول أن تستقيم وأن تبتعد عن المخالفة. نعم، وهذا هنا المحط الشاهد، إذا ابتعدت عن المخالفات فقد استقامت جوارحك. هذا الأمر الرابع، فتبقى نظيفا، بتعيش في الدنيا نظيف وتأتي في الآخرة نظيفا. فإذا وسوس الشيطان لك بالمخالفة أو حدثتك النفس بمعصية يا عبد الله فذكرها هذه الحقيقة، إلى الموت آتي، ذكرها درج الساقين بالكفن، لابد أن يدرجوني، ذكرها درج الساقين بالكفن، واتل عليها قول الله عز وجل: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، والتفت الساق بالساق. فإن أصرت على المخالفة والمعصية فذكرها سيلان العين على الخد في اللحد، يأتيك تلحد ويكون مصيرك إلى أن يسيد عينك على هذا التراب. فإن جمحت فذكرها قول الله عز وجل: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. ذكرها هذا، فقد قرأها الحسن البصري عليه رحمة الله، فمكث بعدها أياما لا يستطيع أن يأكل، أياما ما استطاع الحسن البصري بعد أن كان يتلوها ويكررها. أخي الكريم، اذكر هذه الحقيقة، فلعل في ذلك ذكرى وتذكير، وكذلك في ذكرى بأن تدعو لأخينا أبي الأمين وأن تترحم عليه. نأتي إلى حكم الإسلام في القرعة، وذلك عند قول الله عز وجل: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. وبعض الإخوة طلبوا التكلم في القرعة، شو موقف الشرع الحنيف أو الحكم الشرعي فيها؟ يقول ابن العربي في أحكامه، كتاب أحكام، نعم أحكام القرآن الكريم، يتكلم عن هذه الطريقة: الاقتراع على إلقاء آدمي في البحر مثل ما حصل في السفينة فكان من المدحضين، ضربوا قرعة طلع على بعض الناس وذكرناها، لا يجوز، فإنه لا يجوز في من كان عاصيا أو فاجرا أن يقتل أو أن يرمى في البحر أو في النار، لكن تقام عليه الحدود والتعازير. ارتكب حد من قيم الحد، ارتكب مخالفة دون الحد من قيم التعذير، أما أن تلقي في البحر إنسان أو تحرقه في النار دون إيش لمجرد قرعة، أبدا، هذا الشرع الحنيف لا يقره. وقد ظن بعض الناس أن البحر إذا هاج، كان العرب يسموا إذا هال البحر، أي إذا هاج، هال يعني اضطرب، فاضطروا إلى تخفيف السفينة، إيش أن القرعة تضرب عليهم فيطرح بعضهم تخفيفا للحمولة. يقول: وهذا فاسد، فلا يخفف برمي بعض أبدا، بعض الرجال، وإنما يكون ذلك في الأموال والأحمال، نلقي الأموال والأحمال، أما الرجال فلا، ويصبرون على قضاء الله، ويصبرون على قضاء الله. ثم ما هي متحققة أنك إذا ألقيت الرجال يعيش في السفينة قد تسلم، قد تسلم وقد لا تسلم، فالقضية ظنية. ثم بعد ذلك في الأحمال لا في الرجال، قال: ونصبر على قضاء الله عز وجل. يقول ابن عاشور: وليس في الآية دليل على مشروعية القرعة في مثل هذه الأمور، تلقي في البحر إذا إنسان يهدي في السفينة أبدا، نعم، وهي إلقاء من خرجت عليه القرعة في البحر أبدا لا. يقول بعد ذلك: لا، لأن هذا وإن ثبت في شرع غيرنا في السابق، إن ثبت إن كان شرعا لغيرنا فقد نسخه الإسلام بإجماع علماء الأمة، ما عندنا ما في هذه، مرفوض. نعم عندنا قرعة في الشريعة، أين القرعة وأين يقبل بها؟ في أماكن ثلاث في شرع النبي عليه الصلاة والسلام، في شرعنا نحن المسلمين أقر القرعة النبي في ثلاثة مواطن. الموطن الأول: إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، يضرب قرعة من تطلع فلانة ولا فلانة، لأن أخذهم أخذهن جميعهن مستحيل، نعم، في السفر تعرف السفر قطعة من العذاب، فكان النبي يأتي بالقرعة حتى تخرج، لأنه إذا أخذ بلا قرعة يكون ذلك إيثارا لإحداهن على غيرها، وهذا يجعل القلوب إيش النسوة تعفو يعني بغاره، نعم، فلم يبقى إلا القرعة. الأمر الثاني أن النبي رفع إليه رجل كان لا يملك من الدنيا إلا ستة أعبد، عنده ستة عبيد، فتصدق بهم يعني أعتقهم، روح عند الموت مرض الموت، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان عند الموت لا يباح له أن يتصدق بأكثر من الثلث، يعني أنه يتصدق أو يعتق كم عبدين، لكن كيف نختار هذين العبدين؟ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرعة، وضع كل اثنين وحط قرعة وأجريت القرعة فجاءت عليه أعتق، فأعتق اثنين وأبقى أربعة في هذه الأماكن، يعني لا يجوز لمريض الموت أن يتصدق أو أن يعتق بأكثر من الثلث، وثلث الستة اثنان، وتعيينهما يعينهم بدون قرعة بالتشهي، ما بيجوز لأنه ظلم. لكن لما نضرب قرعة كله اللي بيرضوا، أما نجي نقول يا فلان وفلان أنت المحذوب، لا فضرب. الأمر الثالث أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نيرات أو في مواريث درست، ما بقى يعرف هذا لمن وهذا لمن وهذا لمن، درست. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبا وتوخيا الحق، إذا استطعت تحصل الحق ما في قرعة، ضاع عليكم الأمور ما عرفت فاستهما، يعني حط قرعة. وليحلل كل واحد منكم الآخر، استحلل سامح، تصير في مسامحة بينهما. نعم. وكذلك الخصومة والتشاجر إذا وقع في أعيان المواريث، قسمنا الميراث كان يعني مش أموال يعني نقدي، قد تكون أشياء أو دكاكين، وكل يريد أن يختار، نقسمها كذلك بالقرعة، لأن في القرعة نعم حين، لكن إذا ظهر الحق وممكن القسمة ما نضرب قرعة، لا أبدا، عندما تتساوى الأنصبة وكل يشيح بالطرق نضرب القرعة، ومتى تساوت الحقوق والمصالح فهذا موضع القرعة، ما عرفنا الحق لكن تساوت الأمور، لكن كل إنسان له هدف بشيء معين، أن القرعة تحل المشكلة دفعا للضغائن. ومشروع كذلك بين الخلفاء، لو كان عندنا أكثر من خليفة يصلح، حنا خليفتين أو ثلاثة أو أربع خلفاء، وكلهم عنده إيش، كلهم متفقين في صفات يعني أهل لهذه الولاية لهذه الخلافة، واحترنا أيهما نقدم فنضرب إيش القرعة كذلك. وكذلك بين الأئمة، أئمة الجوامع، لما عندنا أئمين أو ثلاثة أو أربعة وكلهم يعني ثقة وكلهم كفء، كيف نفعل؟ فنضرب القرعة، إذا كان بدنا إمام واحد لهذا المسجد قدمنا ثلاثة فنضرب القرعة وكله. وكذلك في المؤذنين، نعم، إذا كان عندنا أكثر من مؤذن ويحتاج المسجد إلى مؤذن فنضرب القرعة، لا تخاف يا شخولي نحن ما نقرع عندي عليك إن شاء الله. نعم. ومن كذلك التقدم في الصف الأول، شوفوا السلف كيف كانوا يتزاحمون على الصف الأول، فإذا زاد الناس عن الصف الأول نضرب قرعة، يعني من اللي كلهم جايين بوقت واحد نمثل قرعة، حتى وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، نعم، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، نعم نستهم. وكذلك القرعة نضربها عند تزاحم الأموات، للأموات من الترفيه، مغسل وجاءوا اثنين ثلاثة في وقت واحد أموات، نضرب قرعة من نقدم قبل كذلك. وكذلك عند الأولياء تساويهم، إنسان ترك أيتام وفي لهم أكثر من ولي في درجة واحدة، كذلك نضرب قرعة حتى نشوف من الذي سيكون هو الولي القائم على أمورهم والوصي عليهم. بين الحاضنات، إن بدها تحضن ترضع أو تحضن الولد، كذلك إذا بعد وفاة أمي من الأقرب، وهكذا بالقرعة. نعم. والزوجات في السفر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أم العلاء الأنصارية، شوفوا كيف كان السلف الصالح رضوان الله عليهم، لما هجر المهاجرون من مكة للمدينة، فصار الأنصار يقترعون عشان يأخذوا، لأنه يعني كلهم يريدوا أن للمهاجر أن يأخذون حقوقهم في بيوتهم، فطار بالقرعة. شوف نوعية المجتمع بدلك عنه، أنه كان أهل المدينة الأنصار يريدون أن يستضيفوا المهاجرين، وكل منهم يريد أن يستضيف هذا المهاجر، فكانوا من كثرة يضربون القرعة. تقول أم علاء الأنصارية رضي الله تعالى عنها، لما اقترع الأنصار على سكن المهاجرين وقع في سهمنا عثمان بن مضعون، وقع في سهمنا عثمان بن مضعون. وقد ترجم البخاري في باب تحت باب الشهادات، باب اسمه الشهادات، باب القرعة في المشكلات، وقوله عند قوله تعالى إذ يلقون أقلامهم أيهم يقفل مريم. وليس لإعمال القرعة في الإسلام إلا هذه المواضع وتمييز الحقوق، وليس لها تأثير بعد ذلك آخر. أخي الكريم، هذا ما أردنا أن نبلغها إياه. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.